السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. يقول النووي رحمه الله في الحديث 31 عن سهل بن سعد عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. كذا قال النووي رحمه الله. والحديث أخرجه كما ذكر الإمام النووي، أخرجه ابن ماجه يعني في أول أبواب الزهد أو في كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا، وأخرجه أبو الشيخ في التاريخ، وأخرجه المحاملي في الأمالي، والعقيلي في الضعفاء، والحاكم في المستدرك وغيرهم. لكن هذا الحديث في سنده راو متهم وهو خالد بن عمر القرشي، تفرد به دون سائر أصحاب الثوري الثقات، ومع ذلك حسنه النووي كما سمعتم، وكذلك حسنه العراقي والهيثمي، وقال ابن حجر في البلوغ سنده حسن، وقال الشوكاني في النيل وله شاهد عند أبي نعيم من حديث أنس رضي الله عنه ورجاله ثقات، وقال بعض من حقق طرق الحديث وأصح وجوه هذا الحديث وأشهرها طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي عن الحسن بن الربيع عن المفضل بن يونس عن إبراهيم بن أدهم عن منصور بن المعتمر عن مجاهد مرسلا، لأن رواته ثقات، عن مجاهد مرسلا. قال: ولا يصح هذا الحديث إلا من هذا الوجه، أي هذا الوجه المرسل. أقول: وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب، وقال في السلسلة الصحيحة: لم ينفرد به يعني خالد بن عمر القرشي، وقد تابعه يعني جماعة منهم محمد بن كثير الصنعاني، وهذه المتابعة أخرجها علي بن الحسن الخلاعي في الفوائد، وكذلك ابن عدي أظنه في الكامل، وتابعه أيضا أبو قتادة، وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي في المنتقى من حديث أبي علي الأوقي. ثم قال الشيخ الألباني: وقد وجدت له شاهدا مرسلا بإسناد جيد، وهو الذي أشار إليه أو أشرنا إليه سابقا. قال: وقد وجدت له شاهدا مرسلا بإسناد جيد بلفظ: ازهد في الدنيا يحبك الله، وأما الناس فانبذ إليهم هذا يحبوك، يعني المال. أخرجه أبو نعيم في الحلية، إلى أن قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول أن الحديث صحيح بهذا الشاهد المرسل، وجملة الحديث وجملة القول أن هذا الحديث صحيح بهذا الشاهد المرسل والطرق الموصولة المشار إليها، والله أعلم، انتهى. سهل بن سعد هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن خالد بن ثعلبة الصحابي المعمر أبو العباس الخزرجي الأنصاري الساعدي المدني، كان أبوه من الصحابة رضي الله عنهم الذين توفوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان سهل يقول: شهدت المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 15 سنة. قال ابن حبان: كان اسمه حزنا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا. وقال عبيد الله بن عمر: تزوج سهل، يعني أكثر، تزوج سهل بن سعد يعني وأكثر من النساء، حتى إنه تزوج 15 امرأة. وقد ذكر أنه حضر مرة وليمة فكان فيها 9 من مطلقاته، فلما خرج وقفنا له وقلنا: كيف الحال يا أبا العباس؟ وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن عمر: كان يقول سهل: لو مت لو لم تسمعوا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي 91، وقيل قبلها ب3، أي 88، وهو ابن 100 سنة، وقيل كما قال الحافظ أنه جاوزها، أي جاوز 100 رضي الله عنه. قوله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الرجل مبهم ولا يهم معرفته، لأن المقصود هنا هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد طلب هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أمرين عظيمين: أولهما محبة الله عز وجل، والثانية محبة الناس، أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي يكون سببا لمحبة الله عز وجل للعبد ومحبة الناس له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا، أي ارغب عنها. وليس معنى ذلك أن يترك ما يحتاج إليه وما يستغني به عن الناس من طلب الرزق والكسب الحلال، ولكن المراد ترك ما لا حاجة له به. والزهد في اللغة الرغبة عن الشيء وارتفاع الهمة عنه، أو الرغبة عن الشيء واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. وحقيقة الزهد كما قال أبو سليمان الداراني: ترك ما يشغلك عن الله عز وجل، انتهى. أو هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. وهذا المعنى يجمع معاني الزهد، يجمع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه، كما قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وقال: إن ما ذكره أبو سليمان الدارني حسن، ثم قال: وفسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب، أحدها أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه، وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته، فإن الله ضمن أرزاق عباده وتكفل بها، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والثاني أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا. قال: وهذا أيضا ينشأ من كمال اليقين. والثالث أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق، فإن من عظمت الدنيا عنده أحب المدح وكره الذم، فربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح، انتهى بتصرف. والزهد أعلى من الورع، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن الورع ترك ما قد يضر من أمور الدنيا، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما قد يضر، انتهى. قوله: ازهد في الدنيا، في الدنيا، الدنيا معروفة وهي هذه الحياة، وسميت دنيا لأمرين: الأمر الأول أنها دنيا في الزمن لأنها قبل الآخرة، أدنى زمنا وأقرب من الآخرة، والثاني أنها دنيا في القدر والمنزلة، يعني من الدناءة، هي لا تستحق العمل والانشغال بها، بل يجعل العبد همه الآخرة. وقد جاء في الحديث: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أخرجه الإمام أحمد وغيره. إذن يجعل العبد همه الآخرة، ويأخذ من الدنيا ما يكون زادا له إلى الآخرة. قوله: يحبك الله، هذا نتيجة الزهد في الدنيا، فمن زهد في الدنيا أحبه الله، بل وأحب الله. قوله: وازهد فيما عند الناس، يحبك الناس، أي لا تطلع فيما في أيديهم، لا تطلع لما في أيديهم، وارغب عن ذلك، يحبك الناس، مع الاستعانة بالله عز وجل. وهذا يتضمن ترك سؤال الناس مهما أمكن إلا عند الحاجة أو الضرورة، فيباح للإنسان السؤال، ولكن مهما أمكنه أن يستغني عن الناس فذلك خير له، لأنه إذا أكثر سؤالهم أثقل عليهم وربما أبغضوه، كما قيل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذن إذا كنت تريد العمل الذي يحبك الله به فازهد في الدنيا، وإذا أردت العمل الذي يحبك الناس لأجله فازهد مما في أيدي الناس. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وقد اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين، إحداهما الزهد في الدنيا وأنه مقتضى لمحبة الله تعالى لعبده، والثانية الزهد فيما في أيدي الناس وأنه مقتضى لمحبة الناس. قال ثم قال: فأما الزهد في الدنيا فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه وإلى ذم الرغبة في الدنيا. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة. وقال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم قال: وقد ذم الله من كان يريد الدنيا بعمله وسعيه ونيته. ثم قال أيضا: والأحاديث في ذم الدنيا وحقارتها عند الله كثيرة جدا. والأحاديث في ذم الدنيا وحقارتها عند الله كثيرة جدا. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه، فمر بجدي أسك ميت، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا، لكان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ثم قالوا: أما الزهد بما في أيدي الناس فقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم، انتهى بتصرف. الفوائد: أولا، في هذا الحديث بيان علو همة الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم وآخرتهم. ومن الفوائد أن الإنسان بطبيعة الحال يحب أن يحبه الله ويحب أن يحبه الناس، فعليه بالعمل الذي يكون سببا لذلك. من الفوائد أن في الحديث دليل على أن الله تعالى يحب عباده المؤمنين، وفي هذا وصف الله بالمحبة، وفيه رد على من أول هذه المحبة بأن المراد إثابة الله العبد على عمله، لأن إثابة العبد على عمله هي نتيجة لمحبة الله تعالى لعبده. من الفوائد إثبات محبة الله تعالى، وأن الله تعالى يحب محبة حقيقية لا تماثل محبة المخلوق. من الفوائد أن الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله تعالى لعبده المؤمن. من الفوائد الحث والترغيب في الزهد، الحث والترغيب في الزهد عموما وفيما عند الناس، لأنه سبب لمحبة الناس له. من الفوائد النهي عن سؤال الناس لغير حاجة أو ضرورة. من الفوائد أن في الحديث أو في الحديث أن المال محبوب لنفوس بني آدم، فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه أو ربما كرهوه، ومن استعف عما في أيدي الناس أحبوه. قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن، يعني الحسن البصري رحمه الله. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم، يعني وبسبب هذا ساد أهل بلده. من الفوائد أن في الحديث فضيلة للزهد في الدنيا، وذلك بترك ما لا ينفع العبد في الآخرة، وأن الفائز يوم القيامة هو من جعل همه التزود من الدنيا للآخرة التي هي دار القرار، واكتفى من الدنيا بما يكتفي به المسافر في سفره. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. من الفوائد أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب محبة الناس بشرط ألا يطلب ذلك من طريق محرم. من الفوائد أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب محبة الناس، لكن بشرط ألا يطلب ذلك بطريق محرم. من الفوائد أن ترك ما في أيدي الناس من أسباب محبتهم له. أظنه قد مرت هذه الفائدة. من الفوائد فيه إشارة إلى أن الناس قد يكرهون من طلب منهم وسألهم ما في أيديهم. من الفوائد أن في الحديث أن أمور الدين يسأل عنها أهل العلم، فهذا الصحابي رضي الله عنه سأل هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أن الزهد مرتبة أعلى من الورع كما سبق في المفردات. من الفوائد أن في الحديث ذم التعلق بالدنيا، وقد جاء في الحديث: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وفي الحديث الآخر: من كانت، يعني الدنيا، همه من كانت، في الحديث من كانت، من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. الحديث. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس هو راجعا إلى زمانها الذي هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة، فإن الله جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال أيضا: وليس الذم أيضا راجعا إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم مهادا وسكنا، ولا إلى ما أودعه الله فيها من الجبال والبحار والأنهار والمعادن، ولا إلى ما أنبته فيها من الشجر والزروع، ولا إلى ما بث فيها من الحيوانات وغير ذلك، فإن ذلك كله من نعمة الله على عباده بما لهم فيه من المنافع ولهم به من الاعتبار والاستدلال على وحدانية الله تعالى وقدرته وعظمته. وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدنيا، لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته. انتهى. هنا فائدة أيضا ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو قوله: متى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوي على الطاعة كانت شهواته له طاعة يثاب عليها، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني أنه ينوي بنومه التقوي على الطاعة على القيام في آخر الليل، فيحتسب ثواب نومه كما يحتسب ثواب قيامه. انتهى. ولعلنا نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما،